عيونك سحروني والله عيونك زيتوني يلا عيونك سحروني والله عيونك زيتوني يلا عيونك سحروني والله عيونك زيتوني يلا عيونك سحروني والله عيونك نفايا ونفيا هوايا وعذابك فيه هوايا وبنايتي عشق عيونك مش قادر انسى عيونك زيتوني يلا عيونك سحروني والله عيونك زيتوني يلا عيونك سحروني والله عيونك من نظرتين وملكت الروح في ثانيتين انا دبت حنين وقلت اوعى يا قلبي تروح لقيت هواك جوال العين وقلب مين يتمنى عيونك زيتوني يلا عيونك سحروني والله عيونك زيتوني يلا عيونك سحروني والله عيونك زيتوني يلا عيونك سحروني والله عيونك زيتوني يلا عيونك سحروني والله عيونك قدرت انسى الكل في ثانيه كل عيونك ما نسيتهاش جنت رب الكون في الدنيا واللي يحب ما يتمناش من الحلوين غير بس عيونك يلا عيونك سحروني والله عيونك زيتوني يلا عيونك سحروني والله عيونك زيتوني يلا عيونك سحروني والله عيونك زيتوني يلا عيونك سحروني والله عيونك نسايا ونسيا هوايا وعذابك عشق عيونك مش قادر انسى عيونك زيتوني يلا عيونك سحروني والله عيونك زيتوني يلا عيونك سحروني والله عيونك زيتوني يلا عيونك سحروني والله عيونك زيتوني يلا عيونك سحروني والله عيونك زيتوني يلا عيونك سحروني